نفسي تحن إلى الحبيب محمد والقلب هام بحبه فله الفدا يا لوعة الأيام شوقي شاهد في حبه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، ما زلنا مع الحديث المعل أو المعلل كما سماه العراقي رحمه الله تبارك وتعالى. قال: وسم ما بعلة مشمول معللا ولا تقل معلول، وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت. فالعلة هي كما قال أهل العلم سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، سبب خفي. إذن لابد في العلة أن تكون سببا خفيا. نعم، بعض أهل العلم يذكر أحيانا يسمي الأسباب الظاهرة عللا، فيقول علته فلان هذا الحديث، وهو رجل الكذاب مثلا، هذا ما هو سبب خفي، أو سيء الحفظ ما هو سبب خفي، هذا كل من يعرفه فيسميها علة. والأظهر في استخدامهم أن العلة يطلقونها على السبب الخفي، غالب استعمالهم أنهم يطلقون العلة على السبب الخفي، هي سبب خفي يقدح في صحة، كما سيأتينا أن بعض العلل لا تؤثر في صحة الحديث، لا تؤثر، يعني علة ولكنها لا تؤثر في صحة الحديث، سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهره السلامة منها، أي ظاهر الحديث السلامة من هذه العلة. وإذا قالوا علم العلل يعني لا يبكي الأحد، إذا قال حافظ العراقي يعرفه الجهبذ، الجهبذ هو العالم الفذ، هذا الذي يعني يجيد علم العلل. وأحسن ما ألف في هذا كتاب العلل للدارقطني، وهو أشمل كتاب في العلل كما ذكروا. وذكر البرقاني يقول الذهبي: أن صح هذا وهو قد صح من حيث الإسناد فهذا حافظ الدنيا، يقول عن الدارقطني، حيث إن البرقاني يقول: أملى علي الدارقطني كتاب العلل من حفظه، يقول أملاه علي من حفظه، وعلم دقيق جدا. وياك الدارقطني يعتبر من المبرزين في هذا العلم اللي هو علم علل الحديث. الخطيب البغدادي قال: السبيل إلى معرفة علة الحديث أن تجمع طرقه وتنظر في اختلاف رواته. ويقول ابن المديني: إن لم تجمع طرقه لم تتبين خطأه. فالسبيل إلى معرفة علل الأحاديث لا يكون إلا بجمع الطرق، لا يكون إلا بجمع طرق الحديث. قال: وهي عبارة عن أسباب طرت فيها غموض وخفاء أثرت، تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصله. تدرك بالخلاف، يعني كيف تعرف العلة؟ إذا وجدت غير هذا الراوي خالفه بالخلاف، سواء خالفه أكثر منه أحفظ منه، المهم أنه وجدت من خالفه. أنت من تجد حديثا يقول شيء حديث آخر خالفه، إذا لحظة توقف يقول لحظة في مخالفة هنا، هذا يقول عن سعيد، هذا يقول عن مجاهد، هذا يقول كذا، هذا يقول كذا، فبينهما خلاف في علة في هذا أو في هذا، فتبدأ بالبحث. إذن منشأ معرفة العلة هي وجود الخلاف، وجود الخلاف، تدرك بالخلاف، يعني تعرف العلة بالمخالفة، أن يخالف الثقة من هو أوثق منه عددا أو من هو أوثق منه مرتبة. والتفرد، أيضا التفرد نوع من العلة، لأن الأصل لا يتفرد الراوي بالحديث، هذا الأصل، فإذا تفرد أوجس خيفة عند أهل العلم فيتحرجون. وإذا مر بنا أن بعض أهل العلم يسمي التفرد شذوذا، يسمي التفرد منكرا، فالتفرد في حد ذاته يوجد ريبة ويوجد خيفة عند أهل العلم، فيتريثون في قبول الحديث في حال التفرد. وقلنا هذا ليس على إطلاقه، ولكن تفرد به من هو مجرد ثقة، يعني ثقة بسيط، أن نقول ما هو ثقة ثابت ولا ثقة حافظ إمام حجة، أو يكون حسن الحديث صدوقا يتفرد، فأهل العلم هنا يتريثون في قبول هذا الحديث. تدرك بالخلاف والتفرد مع قرائن تضم يهتدي، مع قرائن أخرى غير التفرد. قال يهتدي جهبذها، جهبذها، الجهبذ هو العالم المطلع، الجهبذ هو العالم المطلع واسع الاطلاع، هو الجهبذ. قال جهبذها إلى اطلاعه على تصويب إرسال لما قد وصله، يعني حديث ظاهر، لأن ماذا قلنا العلة ما هي؟ سبب خفي، سبب خفي يقدح في صحته الذي ظاهره السلامة، فهو إذا السبب الخفي والحديث ظاهره السلامة. ولذلك لما يأتي العالم الجهبذ فيأتي لحديث ظاهره السلامة فيقول لا يصح، شو ما يصح ظاهره السلامة، يقول لا يصح، شو ما يصح، يطلع لك علة، والله شو شفتها، شلون دريت، واضح، شلون عرفت، هذا شغله، هذا شغله. احنا نقول عبد الخباز خذ زف ولو اكل نصه، صحيح؟ فهؤلاء هم اطباء الحديث، هم اطباؤه، هم يعرفون غامضه ويعرفون دقيقه ويعرفون يعني الوصل من الارسال، ولكثره ممارستهم للحديث صار عندهم ملكه، ملكه. احيانا يأتي العالم للحديث ينظر فيه من متنه، قل هذا لا يشبه كلام النبي، من أنت عشان تقول ما يشبه كلام النبي؟ أي واحد فينا يجي يقول ما يشبه كلام النبي، على أي أساس؟ لكن لما يجيك العالم الجهبذ الممارس الذي تعود على كلام النبي، يقرأه ليل نهار، دائما يقرأ كلام النبي، يقرأ كلام النبي، يقرأ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فينظر في عينه يقول هذا ما يشبه كلام النبي، حقه يقول هالكلام. ليش؟ لأنه متدرب على كلام النبي، كثير ما يتداول كلام النبي، فصار يعرف كلامه صلى الله عليه وسلم. بل أحيانا أنت حتى من أصحابك تقول لا هذا مو كلام فلان، هذا مو خط فلان، هذا ما هو أسلوب فلان مثلا في الكلام، مثلا تقول فلان قال كذا، لا فلان ما يقول هذا، ليس فلان، واضح ولا لا؟ لكثرة معرفة كبير. فهؤلاء العلماء لكثرة عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فصارت عندهم ملكة، مجرد أن يسمع الحديث يعني طق بريك، يقول لا مستحيل، لا يمكن، يعني نغزة ثقيلة، واضح ولا لا؟ إنه ما يشبه كلام النبي. أذكر لكم طرفة، يعني شوف الحين اللي يهتمون بالنحو، بالنحو زين، أو اللي يهتمون بالتجويد، إذا حنا صلينا خلف إمام مثلا وإحنا لا نفقه كثيرا من أحكام التجويد، يمكن يخربط علينا بالقراءة في المدود، في الإخفاء، في الإدغام، في كذا، يعني ما نتنبه، بس أهمنا الصوت الجميل مثلا، يجيك واحد يعني متقن للتجويد يعرف الأحكام، من يعني ما يعطي المد حقه كثير مثل نغزة، زين ما أعطى حقه، زين، أو ما أخفى ما يجب أن يخفى، أو ما أدغم ما يجب أن يدغم، طيب تحس إنه في شيء غلط، ما تقبل. أنا أذكر حضرت مرة خطبة جمعة، فكان الإمام الله يسامحه لما خطب، هو ما هو الإمام، هو كان المؤذن والإمام كان مسافر، فخطب بين المؤذن، فالمهم يعني أكثر من كلمة يا معشر المسلمون، هي الأصل يا معشر المسلمين، لكن هذا يا معشر المسلمون يا معشر المسلمون، يمكن قالها أكثر من 50 مرة في الخطبة ذيل. ففي واحد يعني محتدي في الصلاة في أثناء الخطبة، فما جاء أي رقم، رقم 21، رقم 22، رقم نصف اللي قالها، هذا ما تحمل، يوم قال يا معشر المسلمين، هذا سل حبوته المسلمين يحسي نفسه بالقهر. طيب ما تمشي معاه، ما تمشي معاه يعني مو قابلها، فتحس احنا شيء نشاز مو ماشي مع مثل الان لما تشوف لحن في الحديث. لا النبي ما يلحن صلى الله عليه وسلم، يعني افصح العرب صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يلحن. فلما يجيك حديث فيه لحن يقول لا لحظه مستحيل هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، هل فيه لحن؟ وهكذا بعض الكلمات تحس انها ما تليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني في اشياء يمكن نعرفها كلنا، مثل لما يقول الديك الابيض صديقي، الرسول يقول الديك الابيض صديقي، يعني شيء صعب شوي ها، ما تقع ما يشبه كلام النبي، ما يشبه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن فيك بعض الاحاديث تغيب عنا نحن، لكن لا تغيب عن الجهابده، مو شرط بالمعنى معنى الحديث، ممكن تكون احيانا الروايه نفسها، فلان يروي عن فلان، لحظه فلان ما يروي عن فلان، متى شافه؟ لا ما يروي عنه، او فلان عن فلان ما تركب معاه. كما ذكروا عن يحيى بن معين انه حضر مجلسا للفضل ابن دكين ابي نعيم، فلما حضر المجلس قال الفضل بن دكين حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن المبارك طيب، وذكر حديثه، فقال له ابن معين جدامنا، قال يا ابا نعيم هذا ما سمعته من ابن علية ولا سمعه ابن علية من ابن عون ولا سمعه ابن عون من المبارك. قال انظر ماذا تقول، قال هو كما قلت لك. فقال انتظر، فدخل بيته طلب ينتظرون، ثم رجع قال اكتبوا كما قال يحيى، اكتبوا كما قال يحيى. طيب شنو خلى يحيى يعرف ان هذا هو اللي يحدث حديثه؟ هو كثرة ممارسته لهذا الحديث فيعرف العلل يتنبه لها. قال يهتدي جهبذها الى اطلاعه على تصويب ارسال لما قد وصل او وقف ما يرفع او متن دخل في غيره او وهم واهم حصل، يعني اي شيء خلل في الحديث يتنبه له، اما مرسل وصله او موقوف رفعه او مرفوع وقفه او متصل ارسله او ابدل راوي مكانه راوي، واضح؟ اي شيء في هذا او ابدل كلمه مكان كلمه ينتبه يقول لحظة في غلط، في غلط. قال وين الغلط؟ قال قلت فلان، لا مو فلان، واحد غيره، فلان وليس فلان، الكلمة هذه غلط ما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه إدراج. وهكذا فالقصد أنه يتنبه لمثل هذه الأمور، أو وقف ما يرفع أو متن دخل في غيره أو وهم واهم حصل. يقول هنا الفائدة، يقول ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، ظن فأمضى. يعني أحيانا يكون عنده ظن، يعني شاف الحديث فلا أظن أن فلان سمع من فلان، ظنه فأمضى يعني جزم على ظنه، جزم به. يقول أو وقف فأحجم متردد، يعني يحكم عليه بما ظن أو لا يحكم عليه. يعني إذا هنا يصير تردد عند العالم، لأن الآن عنده هو إيش؟ عنده إشكال في هذا الحديث، إما أن يمضي على ظنه وإما أن يحجم يتوقف عن إمضاء ظنه، يعني يتردد في إطلاق هذه الكلمة مع كونه ظاهرا أن سلم. إحنا الآن كان ظاهر، هو الظاهر سالم، لأن قلنا الذي ظاهره السلامة. طيب هذا العالم وقف قال هذا الحديث فيه علة، في العلة قال ما أدري في علة بس ما أدري، أحيانا لا يستطيع أن يعبر. الذهبي رحمه الله تعالى ذكر حديثا فقال هذا حديث إسناده جيد ولكن في القلب منه شيء، في قلبي منه شيء، في شيء هالحديث مع أنه ظاهر إسناده ما سليم لكن في النفس شيء يقول في النفس شيء. فأحيانا يمضي ظنه ويحكم على الحديث بالضعف يقول لا يصح، وأحيانا يحجم يخاف أن يتكلم في هذا الحديث فيسكت، لكن في داخله إيش؟ يعتلج شيء في داخله. فالقضية حساسة جدا. كما قلنا قبل قليل البعض يظن أن هذا يعني نوع من الكهانة، هي ليست كهانة، وإنما لكثرة ممارستهم لعلم الحديث يجد نورا للحديث، فعندما يسمعه يرتاح له، وأحيانا لا يرتاح لهذا الحديث. وهذا كما قلنا ليس كل أحد يسمح له بهذا، وإنما الذي مارس علم الحديث يعني 24 ساعة حديث حديث حديث حديث حديث حديث، يصير يعني علم الحديث عنده يعني هواية ديدنة 24 ساعة مع هذا الموضوع، فياك يميز في مثل هذه الحالة. يقول ظن فأمضى أو وقف فأحجم مع كونه ظاهره أن سلم، وهي تجيء طيب غالبا في السند، وهي تجيء غالبا في السند تقدح في المتن بقطع مسندي. يعني غالبا العلة تكون في السند، العلة غالبا تكون في السند، بل حتى لو كان بالمتن هي بسبب السند. العلة الأصل فيها في الإسناد في الرجال، إما هذا أخطأ إما هذا أبدل راوي مكان راوي، المهم في النهاية في النهاية ترجع للإسناد. أي عيب في المثل سببه الإسناد. وإذا قال إيه وهي تجيء غالبا في السندي تقدح في المتن بقطع مسندي، يعني تضعفه تضعف هذا المسند، أو وقف مرفوع أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار فرح. يعني قد تقدح وقد لا تقدح العلة. حديث البيعان بالخيار، البيعان بالخيار، هذا الحديث رواه عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر. يعلى بن عبيد يقول بوهم يعلى بن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقله. هذا الحديث يرويه عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمر. عمرو بن دينار ثقة يرويه عن عبد الله بن عمر صحابي صحيح الحديث. فجاء يعلى بن عبيد، يعلى بن عبيد فقال ايش عبد الله بن دينار بدل عمر بن دينار، وعبد الله بن دينار ثقة. فعبد الله بن دينار ثقة وعمر بن دينار ثقة، وكلاهما يروي عن عبد الله ابن عمر، لكن هذا الحديث بيعان بالخيار رواه عمر بن دينار عن عبد الله بن عمر. فجاء إلى ابن عبيد وأخطأ فقال عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، هنا أبدل راوي مكانه راوي، لكن هل أثر؟ ليش؟ لأنه شال ثقة وحط ثقة. يعني لو شال ثقة وحط ضعيف، أو شال ضعيف حط ثقة، بيأثر في صحة الحديث ولا لا؟ لأن إذا حط ضعيف تقول حديث إيش؟ ضعيف صحيح؟ فأنت ضعفته حديثا صحيحا، وإذا شال ضعيف حط ثقة صححته، وأنت تكون صححت حديثا ضعيفا، لكن حط ضعيف مكان ضعيف ما فرقت، حط ثقة مكان ثقة ما فرقت، لكن خطأ ولا ما هو خطأ؟ خطأ علة ولا لا؟ علة، لكن علة إيه؟ لا تقدح في صحة الحديث. يعني جاك واحد مثلا قال حديث البيعان بالخيار رواه يعلى بن عبيد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر، تقول خطأ، هذا الحديث غلط، فيه علة. فيه علة؟ نعم فيه علة. كيف؟ كل الرواة يروونه عن عمرو بن دينار وليس عن عبد الله بن دينار، ويعلى بن عبيد أخطأ. يقول أفا يا الحديث ضعيف. لا لا صحيح حديث أفا. إيش هذا تقول لي؟ شو هذا تقول لك؟ ما رواه عبد الله بن دينار، رواه عمرو بن دينار. قال يعني الحديث صحيح في النهاية، الحديث صحيح ما عندنا مشكلة، لكن هذه علة، لأن أبدل الراوي مكانه راوي آخر، لكن الحديث في النهاية صحيح ما يضر. يقول أو وقف مرفوع وقد لا تقدح كالبيعان بالخيار صرحوا بوهم يعلى بن عبيد أبدل عمرا بعبد الله حين نقل، يعني نقل هذا الحديث. طيب هناك حديث مشهور، حديث ولو قصة جميلة جدا، حديث يرويه ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة، اللي هو حديث من جلس مجلسا كثر فيه لغطه ثم قال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. قال هذا الحديث رواه ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يقول الإمام مسلم جاء يوما إلى البخاري، إلى الإمام البخاري، فذكر له هذا الحديث. قال ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا كثر فيه لغطه فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما تقول في هذا الحديث يا أستاذ الأستاذين ويا معلم المعلمين؟ يعني أعطني رأيك في هذا الحديث. فقال البخاري هذا حديث مليح ولكن له علة. ظاهره مليح جميل، ابن جريج عن موسى بن عقبة عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة، إسناد قوي جدا. فقال هذا حديث مليح لكن له علة. يقول البخاري فقال مسلم فما علته؟ أعطني ما علته. فقال البخاري هذا الحديث رواه موسى بن إسماعيل عن سهيل عن عون ابن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من قوله وليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخطأ فيه ابن جريج فرواه بهذا الإسناد، أخطأ في الإسناد، أخطأ في سهيل. طيب قال فأخطأ في سهيل وليس هو كذلك. فقال مسلم للبخاري دعني أقبل عينيك وأقبل قدميك. يعني كيف انتبهت لهذه العلة؟ قال دعني أقبل عينيك بين عينيك وأقبل قدميك. القصة هذه مشهورة جدا عند أهل العلم في العلل يذكرونها. العراقي رحمه الله تعالى في شرح الألفية ضعفها، قال لا تثبت هذه القصة، وخالفه تلميذه الحافظ بن حجر وقال بل ثابتة صحيحة. على كل حال بغض النظر القصة صحت أو لم تصح، لكن هذه علة لهذا الحديث وحديث مشهور. طبعا الحديث صحيح مسلم على فكرة، لكن من طريق عمر بن الخطاب. حديث صحيح مسلم طريق عمر بن الخطاب، نحن نتكلم عن حديث أبي هريرة. طريق أبي هريرة في غرابة هنا وضعف من طريق أبي هريرة، لكن من طريق عمر صح هذا الحديث. وكذلك أعله أحمد وابن المديني وأبو زرعة، كلهم وافقوا البخاري على إعلال هذا الحديث، وهؤلاء كلهم علماء العلل. يعني لما تتكلم أحمد البخاري أبو زرعة ابن المديني ابن أبي شيبة النسائي الدارقطني، هذول علماء العلل، هذول وأمثالهم هم يعني أشهر من عرف بمعرفة علل الحديث، يعني اشتهروا بهذا رحمهم الله تبارك وتعالى على كثرة علماء الحديث. لكن علماء العلل يعني يبقون إيش، يعني ما أقول معدودين على الأصابع، لكن يبقون يعني قلة مقارنة بعلماء الحديث بشكل عام. نعم. يقول وعلة المتن كنفي البسملة، اظن راو نفيها فنقله، وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئلا. هذه كذلك المسألة الخلافية الطويلة عند أهل العلم، وهي هل النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقرأ في الجهرية هل كان يجهر بالبسملة أو كان يسير بها أو كان ما يقرأها أصلا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحين لما صلينا المغرب قرأ مباشرة الحمد لله رب العالمين، صحيح؟ طيب، قرأ البسملة قال بسم الله الرحمن الرحيم في نفسه. طيب، حديث أنس في الصحيحين وقع فيه يعني أكثر من رواية. في رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وفي رواية لا يجهر الحمد لله رب العالمين، كان لا يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، لا يقرأ الحمد لله رب العالمين، كان يقرأ الحمد لله رب العالمين. طيب، فاختلفت الرواية على أنس كثيرا، اختلفت هذه الرواية، كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، ما كان يجهر بسم الله الرحمن الرحيم رسول الله أبو بكر وعمر، صليت خلف رسول الله أبو بكر وعمر فلم يكن أحد منهم يجهر بسم الله الرحمن الرحيم. قراءة يعني روايات كثيرة عن أنس، وفي بعضها نوع من التضارب يعني أو الاضطراب كما يقولون، يعني حتى الدارقطني ذكر حديث أنس هذا من نوع المضطرب لكثرة الاختلاف في رواية هذا الحديث عن أنس رضي الله عنه. أخذ الشافعي من هذا أنه يجهر بسم الله الرحمن الرحيم، يقول لأن الذين قالوا أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، قال الشافعي لم يرد يستفتح بالحمد لله رب العالمين اللي هي أول آية في سورة الفاتحة، ما كان يقصد هذا، ولكن يقصد يستفتح بالحمد لله رب العالمين أي بسورة الحمد، يستفتح بالحمد لله رب العالمين أي سورة الحمد، هي تقرأ في بداية كل ركعة. يقول هذا مراد أنس أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين. وبعضهم قال أنه يريد أن الذي قال لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، طيب، أنه خطأ من بعض الرواة، وإنما رواها بمعنى فهم أنه كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، ففهم أنه لا يقول بسم الله الرحمن الرحيم في البداية، فروى هذا الحديث بالمعنى، فلذلك وقع الاضطراب. فذهب الشافعي رحمه الله تعالى أنه يجهر ببسملة كما يجهر ببقية السورة، وذهب أحمد وأبو حنيفة أنه لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، بل ذهب مالك إلى أنها ليست منها، ليست آية من الفاتحة، وإنما آية مستقلة في بداية السورة. طيب، ولذلك المؤلف هنا العراقي رحمه الله تعالى ذكر هذا مثالا للعلة، فقال وعلة المتن كنفي البسملة إذ ظن راو نفيها فنقله، ظن، لأنه سمع أنس يقول كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، فظن أن مراد أنس أنه كان يستفتح بقوله الحمد لله رب العالمين، فرواها بفهمه، فقال كان لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم على ما فهمه هو يقول. قال وصح أن أنسا يقول لا أحفظ شيئا فيه حين سئل. أبو مسلمة سعيد بن يزيد سأل أنس بن مالك هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين أو ببسم الله الرحمن الرحيم، قال لا أذكر. قال هذا دليل أن أنس إيش لم يتكلم عن هذه القضية أصلا، وإنما تكلم عن قراءة الفاتحة، ولم يتكلم عن جهر بسم الله الرحمن الرحيم أو لم يجهر بها، وإنما تكلم عن قراءة الفاتحة مطلقا. القصد ماذا؟ القصد أن هذه علة خفية أثرت في إيش؟ في فهم المسألة عند أهل العلم بناء على اختلاف في صح في فهم هذا الحديث، حديث أنس. طبعا هناك أدلة أخرى للفريقين، سواء من قال أنه يجهر بالبسملة أو قال لا يجهر بالبسملة، يعني من قال يجهر بالبسملة استدل بحديث أبي هريرة أنه صلى يوما فجهر بسم الله الرحمن الرحيم، قال والله إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين قالوا بنفيها استدلوا بحديث أبي هريرة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمد عبدي. المهم أن للفريقين أدلة، الشاهد من هذا قول العراقي رحمه الله تعالى أن هنا علة في فهم الحديث أو في نقله. نعم، قال وكثر التعليل بالإرسال للوصل إن يقوى على اتصالي، يعني كثر التعليل بالإرسال، يعني كثر عند أهل العلم أن يعل الحديث بأنه مرسل. يأتي حديث مشهور يقول مرسل، يعله بالإرسال، يرى أن الإرسال مقدم على الوصل، يرى أن الإرسال مقدم على الوصل، يقول إن يقوى على اتصالي، يعني إن يقوى الإرسال على الاتصال. يعني حديث جاء من طريقين، طريق مرسل وطريق متصل، قال يعلون بالإرسال متى؟ إذا صار أقوى من الاتصال، ولا يقال زيادة الثقة كما قلنا قبل قليل، وإنما إذا كان أقوى يقدمونه على الوصل، مثل ما قلنا الجرح مقدم على التعديل. قال وقد يعلون بكل قدح فسق وغفلة ونوع جرح، يعني البعض قد يطلق اسم العلة على العلة الظاهرة، الضعف الظاهر، فاسق، مبتدع، سيء الحفظ، كذاب، متهم، قد يقولوا علة، يسمونها علة، يقول يعني كلمة علة الأصل سبب خفي، لكن بعض أهل العلم قد يتساءل يسمي أي سبب ظاهر في ضعف العلة إيش؟ يسميه علة، لأن كما قلنا هذه اصطلاحات، هذه إيش؟ اصطلاحات. نعم. قال وقد يعلون بكل قدح فصل وغفلة ونوع جرح، ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقتي، ومنهم من يطلق اسم العلة، يقصد بهذا أبو يعلى الخليلي رحمه الله تعالى في كتابه الإرشاد، أبو يعلى الخليلي في كتابه الإرشاد يطلق العلة على الصحيح، يقول معلول وصحيح، يقول حديث معلول صحيح، مع أن قلنا أن كلمة معلول أنكرها العراقي، يقول بدل معلول نقول إيش؟ معل بدل معلول، لكن الخليلي يقول معلول. طيب قال ومنهم من يطلق اسم العلة لغير قادح كوصل ثقتي، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي، يعني البعض قلنا أو الأصل في العلة أنها سبب إيش؟ خفي، وقلنا إيش؟ يقدح في صحة الحديث. بعد ما أكد لك هذه القضية كان رجع يقول لك بس قد تجد في كتب أهل العلم من يسمي السبب الظاهر علة، خذها بأريحية، يقول لك قد تجد بعض أهل العلم يسمي السبب الظاهر فرع علة، يعني مو شرط سبب خفي، احنا عندنا سبب خفي، لكن قد تجد بعض العلماء يسمي السبب الظاهر يسمي أيضا إيش؟ علة، مثل كذاب، متهم، غافل، شديد الغفلة، سيء الحفظ، واضح، مبتدع، يسميها علة. ترى صح الذي عليه الجمهور لا يقول علة إلا للسبب الخفي، لكن البعض قد يطلق العلة على السبب إيش؟ الظاهر. قبلنا قال اصبر شوي اصبر شوي كم. قال أيضا العلة قلنا سوف يقدح في صحة العلم، إن خير إن شاء الله. بعد قال ترى هين تجد بعض أهل العلم يطلق اسم علة ولو لم تقدح، يطلق اسم العلة على الحديث ولو لم تقدح، يعني يقول مثلا زيادة الثقة، زيادة الثقة إذا كان ثقة وهذا ثقة، يقول مثلا إيش؟ وهذا الحديث له علة، ما علته؟ يقول فلان زاد كذا، يعني ضعيف، لا صحيح مقبول. طيب ليش تقول علة؟ علة هل سميها علة ليش؟ لأنه مخالفة، فيها مخالفة لكن مقبول عنده، فيطلق عليه اسم العلة. أنتم معي ولا لا؟ ها؟ نعم. إذا العراقي بعد أن قرر ما هي العلة، سبب خفي يقدح في صحة الحديث الذي ظاهر السلامة منها، قام يحط لك إيش؟ كلمات لبعض أهل العلم تنبه لها، يقول لك، يقول شوف ترى بعض أهل العلم يطلق العلة على كل سبب، خير إن شاء الله. قال وبعض أهل العلم يطلق اسم علة ولو كان الحديث إيش؟ صحيحا، يعني علة غير قادحة، علة يسمونها غير قادحة، مثل ما قلنا يعلى بن عبيد لما قال حط عمرو بن دينار بدل، أو حط عبد الله بن دينار بدل عمرو بن دينار، هذه علة غير قادحة يسمونها علة، ويقول معلول صحيح، يقول معلول وصحيح الوقت ذاته، يقول معلول صحيح كالذي يقول صح مع شذوذ احتذي. لما قلنا حديث الشاذ مر بنا حديث الشاذ، يطلقون على الفرد ايش؟ شاذ صحيح، ولكنه ايش؟ صحيح. يقول حديث شاذ صحيح، لانه يطلق على الفرد اسم الشاذ، يقول حديث شاذ. يقول مثل ما هذا يقول شاذ صحيح، هذا يقول معلوم صحيح، اتحاد مشي، يقول مشي لا تدقق، ها يقول شاذ صحيح، وهنا يقول معلول صحيح. يعني كان يقول لك لا تظن ان هذا تناقض عندهم، ولكن هذا في الاصطلاح ولا مشاحه في الاصطلاح. ثم ذكر قول الترمذي رحمه الله تعالى، قال والنسخ سمى الترمذي عله، فان يرد في عمل فاجنح له. يعني الترمذي حتى النسخ سماه عله، قال وهذا حديث معلول لانه منسوخ. قال ايش قصد معلول؟ طبعا قلنا الترمذي يقول معلول بدل معل، يقول كلمه معلول. ليش الترمذي في حديث يقول معلول؟ ليش منسوخ؟ ايه بس ايش تقصد بمعلول؟ اذا جيت على قواعد علم الحديث مو معلول، ما هو معل، ما له عله، حديث اسناده صحيح، جبل ثقات كله، لكن نسخ. فيقول العراقي ان اراد معلول اي لا يعمل به فنعم، لان المنسوخ ما يعمل به، منسوخ حكما لا يعمل به صحيح فعلا. واذا اراد معلول انه فيه عله خفيه تقدح في صحه، لا مو صحيح، مو صحيح. حديث المنسوخ اسناده صحيح، واضح ولا لا؟ صحيح ما في شيء، لكن نسخ الحكم، نسخ الحكم. فالعله هي في العمل به وليس في اثباته، هو ثابت قاله النبي يقينا. احنا لما نقول معلول يعني ما قاله النبي، يعني مخطئون عن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا هذا. لكن لما تقول يعني لما يقول كان في اول الامر، زين، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء من الماء، الماء من الماء اي ماء الاغتسال من ماء المني، فكان الرجل اذا يعني جامع زوجته ولم ينزل ما يغتسل ولا تغتسل، ما في اغتسال الا من المني، ما نزل المني حتى لو كان جماع ما في اغتسال. هذا كان الحكم في اول الامر. فلا يقال هنا الاحاديث التي جاءت في عدم الاغتسال من الجماع بدون انزال انها معلوله، لان حديث ثابته، ثابته صحيحه الاسناد، لكن نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا جلس بين شعبها الاربع ثم جهل فقد وجب الغسل وان لم ينزل، فنسخ الحكم. فلا يقال انه معلول، الترمذي يسميه معلول الذي نسخ. فيقولون له ماذا تقصد بمعلول؟ تقصد انه ما ثبت عن النبي؟ لا ما سلم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا قال لا انا اقصد معلول يعني لا يعمل به، نسخ حكمه. ما هي مشكله، يجوز. اذا بعد ان قرر حكم المعلول وتعريفه بدا يذكر لك ايش؟ ان بعضهم قد يطلق العله على الذي علته ظاهرة، قد يطلق العلة على الشاذ، قد يطلق العلة على المنسوخ لا تضيع. يعني كان يقول لك ايش؟ ثبت ان هذه العلة عند الجمهور، لكن البعض قد يطلق العلة على كذا، وقد يطلق العلة على كذا، وقد يطلق العلة على كذا. وضح؟ طيب نقف هنا، والله على وعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الإرث خير الإرث علم نبينا، الإرث خير الإرث علم نبينا.